السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم اقرأ الباقي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم أنهما كافران أو فاسقان كانت دية اليد من بيت المال. وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا، ومن شهد شهادة زور أدب وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها، ويعلم أنه شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك. التي يشتهر فيها ويعلم أنه شاهد. نعم. ها؟ عندنا المواضع التي يشتهر فيها ويعلم أنه شاهد. وأقيم للناس بالمواضع التي يشتهر فيها أنه شاهد زور. عندنا زيادة ويعلم أنه شاهد. وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم. عندك إذا تحقق تعمده لذلك. نعم. إذا تحقق تعمده لذلك. وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته. وإذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب. ومن ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال أنسيتها قبلت منه، ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل. وإذا مات رجل وخلف ابنا وألف درهم، فادعى رجل دينا على الميت ألف درهم فصدقه الابن، وادعى الآخر مثل ذلك وصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد كانت الألف بينهما، وإن كانا في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني. وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه. ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه لأنه مكذب لبينته. وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته، وإن شهد لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره. وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في إفاقته، وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحلف الرجل فيما عليه على البت، يعني على القطع، على الجزم، لأنه يعلم أن هذا عليه، على الجزم يجزم بذلك. ويحلف الوارث على دين الميت على العلم، على العلم أو على نفي العلم. دين الميت إذا كان له يحلف على العلم، وإذا كان عليه يحلف على نفي العلم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقطع بما على غيره، لا يستطيع أن يقطع بالذي على غيره بخلاف الشيء الذي عليه هو وباشره بنفسه، فإنه يقطع به ويحلف عليه. إذا ادعى شخص على ميت أو ادعى ورثة أن لمورثهم على فلان دينا فأقر المدعى عليه بالدين وقدح في هذا الدين لأنه ربا، وهذا يحصل كثيرا في هذه الأيام. وصاحب الدين مات على ما يحلف الورثة، وقال يحلف الرجل فيما عليه على البت لأنه يقطع بذلك ويجزم به، ويحلف الوارث على دين الميت على العلم. كذلك إذا ادعي على مورثه الدائن بأنه يتعامل بالربا يحلف الوارث على نفي العلم بتعامله بالربا، يحلف أنه لا يعلم أن مورثه يتعامل بالربا مثلا. وصور الدعاوى كثيرة في مثل هذا، لأن هذه جزء من المسألة التي قبلها، لأنه إذا كان يتعامل بالربا فإنه لن يحكم له إلا برأس ماله. إذا حلف الورثة أنهم لا يعلمون أن مورثهم يتعامل بالربا أخذ الدين كاملا، وهذا هو المقدور عليه. إذا كان البينة مقدمة على اليمين، هؤلاء منكرون لأنه يتعامل بالربا وطلبت منه اليمين، وإذا وجدت البينة قضت على هذا كله. أو هذه الصورة بالذات، هذا العقد، هذا العقد المطالب به. لا، هذه الصورة إذا كانت فيها عقد ربا ليس منها، ليس له منها إلا رأس ماله، لأن الخلاف في قوله جل وعلا فلكم رؤوس أموالكم مع التوبة متى؟ في المقبوض. الخلاف في المقبوض، أما الذي لم يقبض هذا لا خلاف في أنه ليس له إلا رأس ماله، والمقبوض هو الذي فيه خلاف. منهم من يقول وقول الجمهور أنه كذلك، حتى المقبوض يخرج القدر الزائد، ومنهم من يقول إن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني هذا فيما قبل التوبة، أما بعد التوبة فالمقبوض تجبه التوبة، تجبه التوبة. وكان شيخ الإسلام يميل إلى هذا. هو الحلف على الصورة المدعى التي فيها الدعوة، الحلف على هذه الصورة. وقد ادعي على شيخ من كبار القضاة عندنا ويتعامل بالديون، ولما توفي طالب أولاده البرماء، فقال واحد منهم أنه أقرضني بربا، ومعروف كل الناس يحلفون أنه ما يتعامل بالربا، شيخ كبير وعالم ولا، لكن القضاء شيء آخر. لما ذكر هذه الدعوة الغريم أحضر أولاده وهم طلاب كبار، طلاب علم مشايخ، قال أحدهم للقاضي أنت تحلف أن الوالد ما يتعامل بالربا؟ نعم. قال أنا أحلف، لكن إذا نكلت ما ألزم، وأنت إذا نكلت تلزم. هذا الفرق، يقول كلنا نحلف أنه ما يتعامل بالربا، لا بد من اليمين. قال وإذا شهد من الأربعة اثنان، يعني في حالة زنا، ويطلب في هذه الحالة أربعة، كلهم يشهد بأنه رآه بعينه أنه يزني بهذه المرأة بعينها، كما يجامع الرجل امرأته. لكن إذا شهد اثنان من الأربعة أن هذا زنى في هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت الآخر، يشهدون على الواقعة على المرأة بعينها وأنهم رأوه كما يجامع الرجل امرأته، لكن الموقع اختلف، قال اثنان في هذا البيت وقال اثنان في هذا البيت، ما الحكم؟ يقول فالأربعة قذفة وعليهم الحد، حد القذف. لماذا؟ لأن اختلافهم في المكان يجعل الشهادة في واقعتين لا في واقعة واحدة. وحينئذ شهد اثنان في واقعة واثنان في واقعة، ما تم الأربعة في واقعة واحدة. لابد من شهادة الأربعة على واقعة واحدة، لكن لو شهد اثنان في واقعة واثنان في واقعة صارت ما قضية واحدة، صارت أكثر من دعوة. ولو كان المهم أنه يشهدون الأربعة أنه زنى بهذه المرأة، زنى بهذه المرأة. ولو شهدوا أنه زنى بهذه المرأة مرتين، شهد اثنان بأنه زنى بها مرة وشهد اثنان بأنه زنى بها مرتين، اختلاف الموقع يدل على أنهما أنه تكرر الزنا، والشهادة على كل مرة ناقصة. قد يقول قائل أنه في هذه الصورة إذا زنى مرتين أحرى بأن يحد من مما إذا زنى مرة واحدة، ليس هذا الرأي والعقل؟ هذا الرأي نعم، لكن الشارع حينما طلب أربعة وشدد في شهادة الزنا حتى قال جمع أنه لم يثبت حادث الزنا بشهادة، ما يمكن صعب ثبوته، ووضع الشرع من الاحتياطات في هذه الحالة ما يندر ثبوته، ولذلك أكثر الوقائع يتخلف شيء مما طلب في هذه الشهادة ثم يجلدون، من أجل إيش؟ المحافظة على الأعراض وستر ما يخدشها. لذا ماعز لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على نفسه ردده النبي عليه الصلاة والسلام، ردده. خمس خمس وقائع. يقول بعض الكتبة أن هذه المخالفات وهذه الجرائم من الزنا والسرقة وشرب الخمر ماذا نجزع من وجودها وهي موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى قال بعضهم أن 10% من السكان إذا زاوى المثل يتجاوز عنهم، لأن نسبة قليلة 10%، لأنه حصل في خمس وقائع في طول مدته عليه الصلاة والسلام، خمس وقائع، ويريد أن يتجاوز عن كم؟ إذا كان البلد مليون مثلا عن 100,000 قضية، نسأل الله العافية. مش معنى انتشار الفاحشة غير هذا، لأن النسب ما ينظر إليها في هذا الباب بهذا المنظار. في الرواة، كثير الغلط الذي يرد حديثه إذا أخطأ في النصف أكثر من مروياته، لا، اللي يروي 1,000 حديث أخطأ بخمس 400 حديث يقبل حديثه؟ لا، ما ينظر إلى الصواب، ينظر إلى الخطأ بمفرده. هذه طريقة أهل الحديث، ووجد إشارات من بعض الأئمة إلى أن السبع كثير. يعني إذا كان يروي 1,000 حديث وأخطأ في 150 حديث، نادر الخطأ ولا فاحش؟ فاحش، ما ينظر إلى الصواب، لأن الصواب هو الأصل. وهكذا إذا قلنا 900,000 من هذا البلد على العفة، و 100,000 زنات، هذا قليل؟ صلى الله العافية. صرح به بعض الكتبة، العشر. طيب وش اللي خلاه يقول العشر، ما قال أقل من النصف ليكون الغالب على السلامة؟ هذا الكلام لا يقبله عاقل، أن يقال 450,000 زاني بلد واحد ولا يقال كثير بالنسبة إلى العفة، لما ينظر إليه بهذا المنظار أبدا. والذين يقيسون ويقولون في عصر عليه الصلاة والسلام حصلت هذه الجرائم، ليس لكلام حظ من النظر. ما يقاس 5 جرائم بألوف مؤلفة من الجرائم، نعم، على مدار الحياة كلها. 5 من القضايا تقاس بما يحصل الآن في بلدان المسلمين مع تساهلهم ومع انتشار الوسائل والمغريات ومع تبرج النساء ورقة الدين عند الرجال والنساء في هذه العصور، وكثرة من في قلبه مرض. والخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة. لا يعني هذا أن الأمة ضاعت ولا تضيع، لا، الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، لكن مع الأسف أن هذه الأمور والفواحش والمنكرات تزيد وتنقص من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر. لكن مع وجود هذه الوسائل التي سهلت، وسائل الاتصال التي أخرجت النساء من بيوتهن، نسأل الله العافية. ومثل ما قلنا، الأصل الخير، الأصل العفة، ولا يقال مثل هذا الكلام على سبيل الإشاعة ولا لا، حكاية واقع. وردا على من يقول أن مجتمعنا سالم ولا في شيء ولا ويتساهل في الأسباب ونحن على خير، نحن على خير، ما أحد ينكر أننا على خير، لكن نخشى أن يصيبنا ما أصاب غيرنا. يقول فالأربعة قذفة وعليهم الحد، ولو جاء 4 متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم. أنا عندي قبل شهادتي، قبل شهادتهم، لكن ما اختلفوا فيما شهدوا به. جاء واحد وشاهد على فلان من الناس أنه زانى بفلانة ووصف الحالة، ثم جاء الثاني كذلك متفرق، ما جاءوا دفعة واحدة، ثم جاء الثالث ثم جاء الرابع ولم يختلفوا في شيء، والحاكم في مجلسه، فإنه حينئذ يقبل شهادته. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم إن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة. لماذا؟ لأنه في مجلس الحكم ثبت شهادة ثلاثة فلم يتم النصر. ثم بعد ذلك يحكم إذا ثبت شهادة ثلاثة أو اثنين ولو جاء من جاء بعده. هذا مقتضى كلام المؤلف. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة عليهم الحد. شو الموفق؟ ولا ذكر جزء ولا صفة. هو الذي يشفع لمثل هذا الكلام درء الحدود بالشبهات، درء الحدود بالشبهات. وإذا احتطنا للجاني والزاني احتياطنا أيضا للشهود مطلوب. مع ذلك كدنا نرجع إلى المسألة. هذه بعدين نفس الطبعة ولا غيرها؟ إذا كانت تختلف الزرقة شيء كان شيء. بس مقتضى كلامهم أنه حكم في مجلس الحكم بالثلاثة، حكم عليهم وانتهت القضية. ثم جاء رابع فيما بعد، لأنه يخشى أن يكون هذا الرابع هو غير معين الآن. هذا الرابع بغض النظر يريد أن يدرأ الحد عن هؤلاء الأخيار الصالحين الذين رأوه، قد يكون رأوه حقيقة، رأوه حقيقة والقضية واقعة، لكن هذا الشرع. أولئك عند الله هم الكاذبون ولو رأوه بأم عيونهم إذا لم يكونوا أربعة. جاء ثلاثة وجاء واحد رابع يريد أن يدرأ الحد عن هؤلاء الصالحين اجتهادا منه. بعض الناس يقع في المحظور من باب الحرص، مثل الذين وضعوا الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام في الترغيب حسبة، يرغبون الناس في القرآن ويريدون أن يصدوهم عن مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة إلى القرآن، فوضعوا أحاديث ورغبون فيها بقراءة القرآن. يظنون هذا حسب يحتسبه ويقولون نحن نكذب له، ما نكذب عليه. هذا قد يكون الهدف صالح لكن هو مخالف لشرع الله، يستحقون الجلد. لكن هل يجلد الرابع ولا ما يجلد المقاذف؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الموفق رحمه الله تعالى: الشرط السابع مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. ذكره الخرقي فقال: وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد. يعني ذكره في غير هذا الموضوع في الحدود، ولا يقصد يحيل على هذا. هذا في الحدود. هذا في الحدود. لا، أنا أقول الخرقي هل ذكره في في الحدود أو في هذا الموضوع؟ وذكر في هذا الموضوع بحروف. ما تقدم لنا لم يتقدم في الحدود. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي والبتي وابن المنذر لا يشترط ذلك لقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولم يذكر المجلس. وقال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات. ولنا أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يشهد زياد فحد الثلاثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر. ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته. ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم وبهذا فارق سائر الشهادات. وأما الآية فإنها لم تتعرض للشروط ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا. ولأن قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم لا يخلو من أن يكون مطلقا في الزمان كله أو مقيدا. لا يجوز أن يكون مطلقا لأنه يمنع من جواز جلدهم لأنه ما من زمن إلا يجوز أن يأتي فيه إلا أن يجوز أن يؤتى فيه بأربعة شهداء أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم المأمور به فيكون تناقضا. وإذا ثبت أنه مقيد فأولى ما قيد بالمجلس لأن المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة. ولهذا ثبت فيه خيار المجلس واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. وإذا ثبت هذا فإنه لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد في مجلس واحد قبل شهادتهم. وقال مالك وأبو حنيفة إن جاءوا متفرقين فهم قذفة لأنهم لم يجتمعوا في مجيئهم فلم تقبل شهادتهم كالذين لم يشهدوا في مجلس واحد. ولنا قصة المغيرة فإن الشهود جاءوا واحدا بعد واحد وسمعت شهادتهم وإنما حدوا لعدم كمالها. وفي حديثي أن أبا بكرة قال أرأيت إن جاء آخر يشهد أكنت ترجمه؟ قال عمر إي والذي نفسي بيده. ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا مجتمعين. ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا في مجالس فعليهم الحد لأن من شهد بالزنا ولم يكمل الشهادة يلزمه الحد لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فصل. أن لهم رابعا يعني إذا جاءوا المجتمعين يحتمل بعضهم التلقين التواطؤ تلقين يعني لا سمح بعض الناس يصير عنده شيء من التردد إذا سمع غيره عزم. على كل حال درء الحدود بالشبهات مطلوب سواء كانت الحدود في الزنا أو في القذف. لكن إذا لم تكتمل الشهادة فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا وإذا درى الحد من جهة أقام حدود من جهة إيه لكن إذا نظرت إلى الواقع، الواقع لولا أن هذا حكم الله شرع الله نص في كتاب سماهم كذبة أولئك عند الله هم الكاذبون، ولو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء أولى بالدرء منه لأنهم صادقون وهم فعلوا فاحش. إذا كان الواقع كذلك لكن هذا شر الله أحد الكلام. نعم. إذا كان هذا التصرف القاضي فحكمه واحد، يعني تصير قضية واحدة، قضية واحدة وهو يسجل القضية مفتوحة إلى أن تتم الشهادة. أيه في المسألة؟ ها؟ ما شهد؟ المشاهد ما صار أربعة، صار ثلاثة. إيه ما تقبل شهد إذا ما شهد الرابع فهو كذب وقذفه. لما أسمع ما تقبل شهادة النساء في الحدود، في الحدود ما تقبل شهادة النساء. الله أدنى بشهادة الثاني عشر الثاني عشر سورة النور الله سماهم كاذبين، الله سماهم أولئك عند الله هم الكاذبين ولو صدق. إذا كان الفاصل قليل عرفا ولا يمكن أن يتواطأ فيه على إيجاد شاهد ثالث شمال، لكن إذا طال المجلس احتمال أن يتواطوا على إيجاد رابع معهم هذا مسألة ثانية. في الحدود هي تقبل في المال وما يؤول إلى المال، لا في القطع. ومن حكم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد، ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجعا، جاء رجلان يشهدان بأن فلانا شج فلانا، مما فيه قصاص، أو شهد بأن فلانا قتل فلانا بما فيه قصاص، فحكم القاضي بشهادتهما فقتل المدعى جنايته أو اقتص ممن جرح من شهد بأنه جرح بجرح أو بقتل ثم رجع قال شهادتنا باطلة كذبنا عليه، فقال عمدنا يعني تعمدنا أن هذا يقتل، تعمدنا أن هذا يقتل اختص منهما لأنهما في الحقيقة هما القتلة لهذا الشخص المقتول، أو جرح بمثل ما حكم به على المدعى عليه. وإن قال أخطأنا ورم الدية أو أرش الجرح فيما دون الدية. وإن كانت شهادتهما بمال غرماه، شهد بأن لفلان لزيد على عمرو 1000 وظاهرهما العدالة، فحكم القاضي بدفع 1000 ثم قال فعمدنا تغريم فلان أو أخطأنا، فيؤخذ المال منهما ويعطى المشهود عليه ولا يرد ولا يؤخذ ممن حكم له. والمؤلف رحمه الله غرم الدية، وإن كانت شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع به على المحكوم له، لأنه أخذه بحكم شرعي، لكن هل يحل له؟ ها؟ إلا مسألة حله له مسألة أخرى، لكن ما يرجع إليه من باب العقوبة على الشاهدين، سواء كان المال قائما أو تالفا. كان قائما موجود ما يؤخذ من حكم له، فإن كان تالفا فكذلك من باب أولى. وكذلك إن كان المحكوم به عبدا شهد بأن هذا العبد لفلان، هو في حقيقة الأمر لفلان، وبشهادتهما حكم القاضي بانتقال ملكه إلى فلان أو أمه كذلك، وقال أخطأنا أو تعمدنا ورما قيمته لماذا لا يرجع العبد والأمه إلى المالك الأصلي؟ قال تعمدنا. وموافقة المحكوم له لهؤلاء الشهود الكذبة ألا يستحق تعزير؟ قال والعبد لفلان، قال صحيح لي. ها؟ الآن بيصير له العبد ولا ما أخذ منه بهذا الحكم؟ لا، نشوف المسألة الأخيرة. ها؟ إيه والمال التي قبلها في المال. شلون يعني ما يغرمون الشهود؟ لا، في المسألة الأولى، يعني الآن كونه لا يرجع على المحكوم له هذا لا يعلم في خلاف، وتغريم الشهود هذا في خلاف. طيب على القول بعدم التغريم وين يذهب الحق؟ خليه يتنبه شوف. وإن كانت شهادتهما بمال غرماه، يعني يستوي في ذلك إن قال تعمدنا أو قال أخطأنا غرمان. والمحكوم له به وهو يعرف إنهما أنه ليس له حق في هذا المال، نعم، لا يرجع به عليه. ها؟ لا، ما أنا ما هو بقضيتي مع الشهود، الشهود يستحقون التعزير، لكن المشهود له وحكم له بالمال وهو يعرف أنه ليس له حق في هذا المال لا يرجع إليه، لا يرجع به عليه. وهو لا يستحق، هو يعرف، مثلهم يصير. أين ما هو بيعتقد، يعتقد، ولا هو يعرف أنه كاذب. وش الفرق عند الشافعي بين المال والأمة والعبد؟ يقول لأن هذا ليس فيه إتلاف، العين قائمة، المسألة مفترضة في مال قائم، ما في فرق خلال ما لو كان تالفا. فالتفريق بينهما عند الشافعي لا وجه له في مال وجه. ها؟ هما شهيدا بأن زيدا أعتق عبده، لكأن الفرق بينهما أن العبد ما انتقل إلى شخص آخر بخلاف المال الذي حكم به لشخص آخر وانتقل إليه. ما بينهم فرق؟ في فرق. أخرى المسألة شو اللي معك؟ قرطبي. مر بنا نظير له، مر بنا نظير له، وهي في حالة ما إذا عقد لها على شخص، نعم، ثم طلقها ونكحت في عدتها، نكحت في عدتها، النكاح باطل، ودخل بها الثاني وأنجبت منه، منهم من يقول أنه يطلقها ويستبرئها بحيضة ثم يعقد عليها من جديد. أم يستبرئها؟ فهل له أن يتزوجها هي قريبة من هذه بس يمكن ليست كل الصور واحدة. ليست كل الصور واحدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. اللي بعد الآية اللي بعدها الآية التي بعد قصة الإفك، وأولئك عند الله هم الكاذبون لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بعد كل في سياقنا ولك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. التاسعة: قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا توبيخ لأهل الإفك، ولولا بمعنى هلا، أي هلا جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء، وهذا رد على الحكم الأول وإحالة على الآية السابقة في آية القذف العاشرة. قوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون، أي هم في حكم الله كاذبون. وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه، لكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله تعالى، وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكم الذي ويكون الكذب هنا حقيقة شرعية، وإن اختلفت مع الحقيقة العرفية واللغوية، لأن الكذب مخالفة الخبر للواقع، وهذا مطابق للواقع، هذه حقيقة الصدق لغة وعرفة، لكن الحقيقة الشرعية هو كذب وإن طابق الواقع. وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه، ولذلك قالوا: القاضي لا يحكم بعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي قال: إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له إلى آخر الحديث. الأحكام على الظاهر وعلى المقدمات الشرعية. نعم. وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكم الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه، فإنما يبنى على ذلك حكم الآخرة. قلت: ومما يقوي هذا المعنى ويعضده ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن السرائر إلى الله عز وجل. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. أصل الحكم شرعي في القذف، وقصية قضية المغيرة رضي الله عنه من الصحابة وحكم عمر نفس الشيء مقتضى الجلد بسبب الكذب حكما ولا لم يكن حقيقة. قال رحمه الله: إذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم أو ثم علم الحاكم أنهما كافران أو فاسقان كانت دية اليد من بيت المال، يعني خطأ القاضي إذا كان أهلا للقضاء من بيت المال، وخطأ الطبيب إذا كان ماهرا مشهود له بالخبرة والمعرفة وأخطأ كذلك ولا لا؟ كذلك. وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا وطولب بشاهد ثاني قال ما عندي إلا هذا، أكمل شهادة الواحد باليمين وقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا لأنه في حكم المال، والمال يحكم فيه بالشاهد واليمين. ومن شهد شهادة زور وهي من الموبقات شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، صلى الله عليه وسلم. أدب حق الأدب حق التعزير لأنه فعل منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، وترتب على هذه الكبيرة ضرر لأخيه المسلم، وهذه هي اليمين الرموس صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور التي يقتطع بها حق مسلم هذه لا يختلف في كونها يمين الرموس. أدب وقيم الناس في المواضع التي يشتهر فيها، يعرفه الناس في حيه في بلده في حيه يعرفه الناس، ولو فعل به ذلك في بلد آخر لا يعرف لم يتحقق الهدف. التي يشتهر فيها ويعلم أنه شاهد زور، يعني من شهره في المواطن التي يعرف فيها، مثل هذا التشهير به في وسائل الإعلام. نعم تنادى عليه شاهد زور، ها هذا مثل كافش، هذا أشد شاهد الزور. لا شهادة الزور وين؟ إيه لأن الناس يهابون الشرك يهابون الكبائر الأخرى، شهادة الزور من باب ها مطعم الدنيا، قد يغرى بذلك وقد يتبرع من نفسه لنفع فلان أو ضر فلان، فسهل فيها الناس، أو يقول قائل هذا مال يسير ينتفع فلان ولا يضر فلان. بعض الناس يتأول مثل هذه التأويلات. إذا تحقق تعمده لذلك شهد الزور، وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه. شهد بأن لزيد على عمر 1000 وهو في مجلس الحكم، وقبل أن تختم القضية قال لا 900، ذكرت أنه أعطاه 100، أو قال 1100 ذكرت أنه اقترض منه زيادة وهكذا، فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته بالرقم السابق الرقم الأول، فإنه حينئذ لا يقبل منه لا زيادة ولا نقصان. وإذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف بخمسمائة لأن الاثنين اتفقا على الخمسمائة، حكم له بالخمسمائة بشهادة اثنين. ومن هذا ما يقوله الأصوليون من الأخذ بالأقل، هل يعد إجماع ولا لا؟ الأخذ بالأقل هل هو إجماع ولا لا؟ ها؟ شو؟ واحد شهد بثلاثمائة، واحد بمئتين، واحد بسبعمائة وهكذا، ننظر إلى الأقل كلهم اتفقوا عليه. نعم؟ ها؟ لا لا، خلاف. هل الأخذ بالأقل يعد إجماعا أو لا؟ مسألة خلافية. من قال إجماع يقول كل من تكلم في الأرقام قال اتفقوا على الأقل، فالذي شهد بالألف ما ينفي المئتين، المئتين المئتان داخلتان في شهادته، وكذلك الثلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة إلى الألف، بينما الألف مختلف فيه، يشهد بتسعمائة ما يشهد به، والتسعمائة مختلف فيها، ثمانمائة كذلك، كل الأرقام مختلف فيها إلا الأقل. ومنهم من يقول إذا وجد الخلاف في أصل المسألة انتفى الاتفاق وانتفى الإجماع، لأن الاختلاف مناقض للإجماع، وهذه المسألة مختلف فيها فلا إجماع. على كل حال المسألة التي عندنا، وإن شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف بخمسمائة. ها؟ الخمسمائة الاثنان يتفقون عليها، الخمسمائة الأخرى فيها شاهد، وش تحتاج؟ تحتاج إلى يمين ليكون الحكم فيها الخمسمائة الثانية بالشاهد واليمين، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب، قال من بحالف ترك. لكن ما دام عندنا اثنين وشو نحتاج اليمين؟ متى يلجأ إلى اليمين؟ إذا فقد الشاهد الثاني، فالخمسمائة فيها شاهدان والخمسمائة الأخرى فيها شاهد واحد، تحتاج إلى يمين. كلام المؤلف ماشي على الجادة. إن أحب نقف على من ادعى. اللهم صل وسلم على عبدك.